السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخواتي وأحباتي، اليوم بأمر الله نبدأ مع بعض حلقة جديدة من سلسلة شرح كتاب الجنائز في الفقه الإسلامي. اليوم بأمر الله سوف نتكلم مع بعض عن أحكام التعزية. أحكام التعزية لأهل الميت، والمقصود بالتعزية عامة إن لو في حد مثلا عنده متوفى ولا حاجة، وجب على المسلمين إن هم يعزوهم بأن يسلوهم بما يكف عنهم الحزن ويحملهم على الرضا، بما يكف عنهم الحزن ويحملهم على الرضا بما تيسر لهم من الكلام الطيب، طبعا بما لا يخالف الشرع. تمام كده. والراجح في التعزية ان هي تكون ممكن قبل الدفن الميت، وممكن بعد الميت، بعد دفن الميت. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديثين بلفظين مختلفين قال في الحديث الأول: من عز أخاه المسلم في مصيبة كساه الله حلة خضراء يحبر بها في الجنة، وسألوا عن يحبر دي أن يغبط بها. وأيضا في حديث تاني: ما من مسلم يعزي أخاه المؤمن في مصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. تمام كده. والسنة إن احنا نعزيهم، ومن التعزية ديت أول حاجة إن أنت تقولي لهم مثلا كلام يطيب نفوسهم وبما يذهب عنهم الحزن. وأيضا من الحاجات السنة يعني أو من آداب التعزية إن أنت كمان لما تقابليهم في صيغة معينة للتعزية المشروعة والصيغة الصحيحة في السنة، إن أنت تقولي لهم: لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. ده الصيغة الصحيحة. وذلك لما عز النبي صلى الله عليه وسلم ابنته عندما مات صبي لها، فقال لها هذه الصيغة أو لها تاني: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده إلى أجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. تمام كده. وكمان لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني عز به عبد الله بن جعفر في أبيه، عز عبد الله بن جعفر في أبيه، فقال له النبي: اللهم أخلف جعفرا في أهله وبارك لعبد الله. تمام كده. ده بالنسبة لإيه؟ للصيغ اللي هي بتاعت التعزية، بس هي الصيغة الشهيرة: لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل المسمى، فلتصبر ولتحتسب. وكمان من السنة ان انت يعني مع ان انت هتقول لهم الصيغة دي رقم واحد، وان انت تقول لهم من الكلام ما يطيب نفوسهم ويذهب عنهم الحزن ويعزيهم يعني في مصيبتهم او ما اصابهم يعني. تاني حاجة كمان، تالت حاجة كمان، صناعة لهم طعام للميت، لاهل الميت يشبعهم. صناعة يعني صناعة الطعام لأهل الميت بما يشبههم، لأنهم هيكونوا مشغولين جدا عن يعني بما أصابهم، عن إن حد هيدخل مثلا ويعمل أكل، لأن هم هيبقوا في حالة يعني ابتلاء ومصيبة بسبب مفارقتهم لأحد عزيز عليهم. تمام كده. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه نعي جعفر، قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإن آتاهم أمرا يشغلهم، أو آتاهم ما يشغلهم. فهم هيبقوا مشغولين فيما يعني حدث لهم، والأمر ده في أمر الوفاة يعني اللي في البيت عندهم، فهم هيبقوا مشغولين في الأمر ده، فيجب علينا إن إحنا إيه، أو إن أنت مثلا لو عارفة إن جارتك مثلا عندها وفاة أو حد من قرايبك، من السنة إن أنت تعد لهم الطعام بما يشبههم وتبعت لهم الطعام ده. تمام كده. وكمان السيدة عائشة كانت تصب التلبين على السرير، وكانت بتبعتها لأهل المتوفي، وتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم عن التلبينة إن هي مجمة لفؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن. يعني لو واحد حزين وشرب التلبينة ديت بتهدي منه شوية. تمام. فده برضو دليل إن هي كانت بتبعت لهم حاجات يعني للأهل المتوفى وكده. تمام. الا ان الحاجات اللي في بعض الحاجات بقى اللي هي منكرات وبدع بالنسبه للعزاء. احنا كده قلنا السنه تقول الكلام اللي هو الصيغه اللي هي: لله ما اخذ وله ما اعطى، وكل شيء عنده باجل المسمى، فلتصبر وتحتسب، وان انت تعزيهم بالكلام، وان انت تهدي لهم طعام. هما دول الثلاث حاجات اللي في السنه. بس في حاجات بقى يعني بتكره او تعتبر من البدع او حاجات مكروهات واخطاء في التعزيه. نقولهم كده بالترتيب، اول حاجه الاجتماع بقى يعني عند اهل الميت، الاجتماع عنده هو التعزيه. ممكن تعزيه من اماكن مكان بعيد، او ان انت تروحي تعزيهم وتمشي، بس ان الناس بقى بتشوفوا مثلا اجتماع اهل الاقرباء او الناس او اللي بتروحي تعزيهم، يعني بيجتمعوا، بتروحي اكن البيت ده اكنه عرس، اكنه يوم فرح مش يوم ميته. فالاجتماع او الاجتماع الرجال والنساء فيما يعرف او في بيت المتوفى، او ايضا الاجتماع في اللي هي إقامة المآتم والتجمعات، واللي هي السرادق، عارفين السرادق اللي هم بيعملوه ده من صوان كبير كده، وجلوس أهل الميت بل العزاء في السرادقات واللي هي تشيد، أو صلاة مناسبات، أو يعملوا العزاء في صلاة مناسبات، أو في البيوت نفسها، أو على القبور، أو الناس اللي بتقعد تعد القهوة والشاي وكل الأمور ديت. كل هذه الأمور من البدعة، تمام؟ والدليل على ذلك عن جرير بن عبد الله رحمه الله قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة، ده يعتبر من النياحة، تمام؟ فما يبقاش في تجمع للناس، تمام؟ وأيضا كمان من البدع اللي هي قراءة القرآن عند قبره، أو قراءة القرآن في السرادقات ديت أو في البيت، يشغل بقى يشغلوا قرآن ويعلوه. كل دي من البدع المحدثة التي لم تكن لم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها، تمام. وفي بدع من البدع أيضا في موضوع التعزية ده، إن هو ما يسميه بعض الناس عشاء الميت او عشاء الوالدين. فهم بيعملوا ايه للميت ده؟ بيعملوا اجتماع سنوي في رمضان. بعض الناس بتعمل كده، اجتماع سنوي في شهر رمضان، وده على ان هو صدقة للميت، اسمه عشاء الميت. ده برضو من الامور اللي في موضوع العزاء او موضوع التعزية، تمام. نخلي بالنا من المايك يا جماعة، وانتي يا اخت هبة لو حد فتح المايك حاولي تقفليه، الله يكرمك، تمام. وايضا كمان لو انت رحت عند حد متوفى بتعزيه، يعني عند ناس، لو حد دعاك للطعام لا تجيب الطعام، لان اجابه الطعام في هذا الوقت يعتبر من البدع ولا يعد من القطيع، لان ايه، انت رايحه تعزيهم مش رايحه تاكلي وتشربي وحين فرح يعني. معلش اخت مروه، جايب اقفلي المايك او حد يقفل لها المايك عشان الصوت داخل معاك، تمام. ففي ناس بتلاقيها من برضو من البدع او المشهوره جدا، ان هم يوم ما الميت ده بيتوفى بيروحوا دابحين ذبيحه، وعاملين بقى اكل، وبيبتدوا يطبخوا في القدور اللحم ده وبيوزعوا على الناس اللي بتيجي. كل دي من البدع، وانت المفروض لما تروحي عند الميت لا تاكلي ولا تشربي، يعني انت رايحه تعزيهم مش رايحه تاكلي وتشربي، لان هم في الوقت ده بيبقى وقت ايه، عزاء وفي مصيبه يعني. دي حاجات من البدع. وايضا من البدع في التعزيه توزيع الختمه او قراءتها، يعني بيقولوا ان بيتفق اهل الميت او اقاربه او اصحابه ان هم كلهم يجتمعوا وكل وايه يختموا القران على الميت ده، معتقدين ان ده هيصل ثوابه للميت وكده. كل واحد فيهم يقول جزء يختموه، يعني بيجمعوا كده مع بعض وبيوزعوا الختمه وقراءتها، ليقرا كل منهم جزء من القران وقت العزاء، وده يعتبر بدعه لا اصل لها في السنه. وايضا من البدع اللي بتبقى موجوده في التعزيه قراءه قل هو الله احد 1000 مره. في ناس بيقولوا نقرا قل هو الله احد للميت 1000 مره، او قراءه سوره ياسين او الفاتحه على روح فلان، ودي ايضا من المنكرات والبدع التي ما انزل الله بها من سلطان. وايضا من البدع في التعزيه ان الناس، ودي بيفعلها كثير من الناس، الاجتماع 3 ايام، يعني بيجتمعوا بيفضلوا يروحوا عند اهل المتوفى وبيتجمعوا لمده 3 ايام، ومن بعد 3 ايام كل خميس، ثم من بعد كل خميس ده يجوا له في ال40، ثم اجتماع سنوي وبيجعلوا لها ذكرى عامه للميت. كل ده طبعا من البدع، تمام كده. و بالنسبة للتعزية بقى، في سؤال قبل ما أكمل لكم البدعة، هل هي لها وقت معين؟ لا، هي ملهاش وقت معين، مجرد بس يعني افترض بعد أسبوع لقيتي برضو الأهل المتوفي، يقول لك يا واحدة صاحبتك حد متوفي عزيز عليها، أو جارتك أو قريبتك، وهي لسه حزينة، ممكن أنت برضو تعزيها بما يزيل حزنها من غير شرط وقت معين للإيه، أو بما يزيل الحزن عنها، يعني بحيث إن هو تنسى يعني ما هي فيه ويطيب خاطرها في الأمر ده، تمام، ومنها يعني يجوز ان انت تقرري التعزية اذا علمتي ان في مصلحة في ذلك، كأن يتجدد الحزن على الاهل الميت لسبب ما يعني، فلا بأس. تمام، ده بالنسبة للاخطاء. وهقول لكم كمان، هنكمل مع بعض الاخطاء. من بعض الاخطاء ايضا ان الالفاظ التي يستعملها العامة في التعزية وهي لا تجوز، زي كلمة البقية في حياتك أو حياتك الباقية أو ما نقص من عمره زاد في عمرك، كل الألفاظ ديت من الألفاظ يعني المنكرة التي لا تجوز في التعزية. وأيضا لما تشوفوا بقى بيقابلوا بعض مثلا، المعازيم بتروح بايساها ومقبلاها التقابيل، يعني تشوفها تروح واخدة صاحبتها دي بالحضن وتبوسها، لا دي مش من الإيه، مش لا دليل على ذلك، ويكفي فقط المصافحة، نصافحها وخلاص. تمام، ومن اكبر المنكرات برضو والمحظورات ما يفعله النساء في التعزيه، ان هم او في ناس بقى بتحب الجامد في الموضوع ده، يعني ربنا يعافينا، اول ما تيجي تدخل كده على اهل المتوفى عندما جاءهم للتعزيه بتبدا بقى بالعويل والصراخ والنياحه وكل ديت من الايه، من المنكرات العظيمه يعني. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 في امتي من الجاهليه، وذكر منهم النياحه على الميت. ومن الاخطاء ايضا اطلاق لفظ لكلمه المرحوم او المغفور له، الصحيح ان يدعى له رحمه الله، نقول مثلا فلان رحمه الله او غفر الله له، لكن هو المرحوم المغفور، لاننا يعني من عقيده اهل السنه ان احنا لا نجزم لاحد بجنه او نار. تمام، و ده بالنسبه للايه، لاشهر المنكرات والحاجات اللي هي التي لا تجوز في التعزيه. وايضا بالنسبه لاهل الكتاب، لو حد مات من اهل الكتاب او المشركين اللي هم النصارى او كده، هو لا يجوز تعزيتهم، يعني ما تروحيش لجارتك تقولي لها معلش وتهوني عليها والكلام ده، لا لا يجوز تعزيتهم، ولا يجوز شهود جنازتهم ولا تشييعها، لا يجوز، لان هم دول ماتوا على ايه، على كفر وكده، فانت بتعزيهم في واحد اصلا مات وهو مات على كفر، فمن الشرع انه لا يجوز كده. والكلام ده كلام ابن عثيمين نفسه. تمام كده، ده بالنسبة لأحكام الإيه، أحكام التعزية كلها، إحنا قلنا السنة إيه وعرفتكم كمان البدع في الأمر ده. تمام كده، هنتكلم في تاني حاجة. إحنا كده الدرس النهاردة يبقى منقسم لأربع حاجات، أول حاجة هنتكلم في التعزية، تالت حاجة زيارة القبور، أو هما 5 حاجات، تالت حاجة هنتكلم في ما ينتفع به المتوفى، رابع حاجة هنتكلم في الإحداد، إحداد المرأة في يعني أو الإحداد عامة عن الميت، سواء كان الميت ده الزوج أو غيره، وكمان عدة المتوفى عنها زوجها. هي حاجات بسيطة، مش يعني الحاجات دي كلها مش محتاجة درس طويل، يعني كل حاجة هنتكلم عليها كده إن شاء الله بإذن الله بالمختصر الشامل، يعني إن شاء الله بحيث نجمع كل الأحكام. تمام كده، بالنسبة لزيارة القبور، أولا تشرع زيارة القبور للاتعاظ، احفظيها كده عن وعن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دي من السنه. للاتعاظ، كان الاول المسلمين في عهد النبي منهيين عن زياره القبور، وبعدين الحكم ده خلاص يعني نسخ بحكم اخر وهو جواز زياره القبور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث بريده: اني كنت نهيتكم عن زياره القبور فزوروها فانها تذكركم بالاخره، أو تذكركم الآخرة. خلاص، فكان الأول منهى عن زيارة القبور، لأ، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأ خلاص في زيارة للقبور، يجوز أنت تزوري القبور، وبيكون الهدف الأول والآخر إن أنت تتذكري الآخرة. تمام، والغرض من زيارة القبور إن أنت تزوري القبور لازم يكون في نية وأنت رايحة تزوري القبور، إن أنت الاتعاظ وتذكر الآخرة، كما قلت لكم في الحديث السابق، وأيضاً أنت تدعي للميت وتسلمي على الأموات وأنت داخلة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يعلم الصحابه اذا خرجوا للمقابر، فكان يقول لهم: السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وانا ان شاء الله بكم لاحقون، اسال الله لنا ولكم العافيه. خلاص، فهتدعي للميت هناك، وبرضه خدي بالك ان الدعاء للميت ده برضه بيوصله لو انت في بيتك، يعني برضه مش شرط ان انت تذهبي يعني. طيب، بالنسبه لزياره النساء للقبور، الخلاصة في قول زيارة النساء للقبور، هم داخلين في عموم أمر يعني إباحة النبي للزيارة، أو يعني عندما قال فزوروها فإنها تذكر الآخرة، النساء شقائق الرجال في الأحكام الفقهية. أما الحديث الآخر اللي هو فيه حديث تاني اللي هو قال النبي لعنه الله زوارات القبور. طب ازاي نجمع من الحديث ده اللي هو زوروها والنساء شقائق الرجال في الأحكام الفقهية وبين لعن الله زوارات القبور؟ هنا هو يا جماعة كلمة زوارات هنا هو اللي هي يعني دليل، دي صيغة مبالغة، دليل على كثرة الزيارة في القبور، بتزور كتير، كل شوية بتروح، كل شوية بتروح، يعني كل مدة بتروح، كثيرة الزيارة للقبور. يبقى المنهي عنه هنا كثرة الزيارة للقبور. ف ليس اللي هي بتزور، يعني اصل في ناس نساء كده بتروح تشد الرحال الى القبور، وبتروح بقى بتلاقيها جايبه لك بقى عمالك مش عارفه اسمها ايه دي، البتاع اللي هي مش عارفه، انا مش فاكره اسمها، بس حاجه كده بيحطوا فيها كحك بقى وقرص وبرتقان ومش عارفه ايه وفواكه، وتروح بقى تقعد وبيعملوا اكل وبيعملوا يعني بيطبخوا طبخ في القبور بتاعتهم وحاجات غريبه، كانهم رايحين فرح او رايحين العيد، كأنهم رايحين العيد بمعنى الكلمة، رايحين فسحة في جنينة، فهم دول اللي داخلين في اللعن. تمام. لكن الزيارة لازم تكون بآداب معينة، وإن أنت تروحي للإتعاظ وللدعوة برضو للمتوفى. تمام كده. طب بالنسبة لزيارة الكافر والمشرك، هل يجوز إن احنا نزور قبر الكافر والمشرك؟ يجوز، بس للإيه؟ للإتعاظ من الآخرة والاعتبار، ولكن ليس مثلا إن هو يعني ان ايه ان انت مثلا بتزور القبر، مثلا قبر المسلم، معذره المشرك ده، للايه؟ ان انت تدعي له، ولا الكلام ده، لانه لا يجوز ان انت تسلمي على المشركين عندما تدخلي، زي احنا او تدعي لهم. يعني احنا النبي صلى الله عليه وسلم لسه قايل لكم الحديث، قال بنسلم اولا على اهل الديار لما بنخش في القبور ديت، بنسلم على الاموات وبندعي لهم. النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليهم، قال في نص الحديث: السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وانا ان شاء الله بكم لاحقون، اسال الله لكم لنا ولكم العافيه. ولكن عند الكافرين او المشركين لا نسلم عليهم، السلام ده ما ينفعش. لو واحد دخل على قبر مشركين او كفار، يعني ما ينفعش يسلم عليهم ولا يدعو لهم. اهو النبي صلى الله عليه وسلم قال: نسأل الله لكم لنا ولكم العافية، ده للمسلمين وللمؤمنين فقط وليس للمشركين. تمام كده، لان هم يعني ماتوا على غير الاسلام. تمام. وايضا في حاجات شوية كده منهيات بتحصل عند زيارة القبور: لا يجوز قراءة القرآن عند القبور، لأن في ناس بتجيب واحد مقرئ أو هما بيقعدوا يقرأوا من على القبور. تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة. يعني أنت لما بتيجي تقرأي سورة البقرة في البيت، فإن الشيطان يفر من البيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ما تجعلوش بيكم زي المقابر، لان ده دليل عن المقابر اصلا لا يقرا فيها القران، ده دليل. تمام. يبقى اول حاجه لا يجوز قراءه القران عند القبور، لان كده كده اصلا لا تصل قراءه القران الى الميت، وهنتكلم فيها. تاني شيء يحرم عند المقبره الذبح، لان في بعض الناس بيعملوا بيروحوا بعد ما يدفنوا الميت بيروحوا ذابحين بقره او شاه عند المقابر، ده لا يجوز برضه، او ان هم ذبح عند المقابر بشكل عام. تمام كده. وكمان من الحاجات المحرمة يعني هناك عند المقابر: رفع القبر أو تجصيصه أو البناء عليه. تعرفين إن إحنا القبر اللي هو على الشريعة الإسلامية إن هو بيبقى مسنم، بس مسنم اللي هو شكل السنم كده بس، زي ما أنا شرحت لكم في الدفن، بترفعيه مقدار شبر فقط زي المقابر بتاعت البقيع. أما بقى الشواهد اللي بتبقى في القبور ديت من الحاجات التي محرمة في الإسلام، كما قال علي بن أبي طالب: ألا أبعثكم على ما بعثني به النبي صلى الله عليه وسلم، ألا أجد قبرا مشرفا أو مش يعني طالع يعني زي بارز كده إلا سويت. تمام كده. هو أيضا اللي كتب عليه اللي بيقول المرحومة كذا أو المغفور له كذا، ويكتب اسمه إن إليه ويا أيتها النفس المطمئنة، الكتابة على القبور دي لا تجوز. وتقصيصه اللي هو بيزينوه اللي هو بيضع عليه الجص والرخام، اللي هم بيقعدوا تعرفين القبور بيروحوا عاملينها بالرخام وعاملينه بالجص كده وبالطوب واشكال وحاجات كده، بنشوف حاجات غريبه بصراحه. تمام. كل هذه، او يضعوا برضو السرج اللي هي عباره عن مشكوات كده بتنور، مشكوات زي الفانوس او حاجه زي كده، كل هذه الاشياء منهي عنها. تمام. وايضا يحرم يعني تماما القعود على القبر. في ناس على الشواهد القبر تلاقي واحد يطلع يقعد على القبر، ده يحرم تماما بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح رواه مسلم من حديث أبي هريرة، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلس أحدكم على جمرة، لا معذرة، لأن يجلس أحدكم على جمرة، لأن يجلس على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده، يعني توصل إلى جلده. يعني لو واحد قعد على جمرة وحركة الثياب بتاعته ووصلت لغاية إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. شوفوا بقى مدى يعني التغليظ الحرمانية الجلوس على أو القعود على القبور، إن هو لأن إن هو يجلس على جمرة والجمرة دي تحرق ملابسه وكمان توصل لجلد الجلد بتاعه، خير له من إن هو يجلس على قبر، خير له من إن هو يجلس على قبر. تمام. وكمان الجلوس أو الاتكاء عليه يعني. تمام. وأيضا يحرم الصلاة على إلى القبور، ما ينفعش إن احنا نصلي في المكان اللي فيه القبر تاني نهائيا، حتى لو في اتجاه يعني الصلاة صلي في المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وتاني دليل هو على عدم جواز الجلوس على القبور. ويحرم أيضا بناء المساجد على القبور طبعا، يعني لو في زي اللي هي الضريح مثلا البدوي والحسين والكلام ده، كل ده ما ينفعش، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تمام. والنبي كان بيحذر من الأمر ده. تمام. وأيضا لا يجوز اتخاذ القبور عيدا ومواسم، وده طبعا عندنا في مصر بيبقى كتير، او معرفش في الدولة العربية الكلام ده، بس العيد لازم اول العيد دي يجي يبقى ده زيارة القبور عند الناس، ده اساسي العيد، في العيد زيارة القبور دي اساسي، وده طبعا لا يجوز، لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريرة: لا تتخذوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم مقابر، وحيثما كنتم فصلوا علي فان صلاتكم تبلغني، بتي للنبي خلاص. فحتى المقابر ما ناخدهاش يعني ايه زي عيد، زي الناس بتروح دايما باول يوم العيد ده بيبقى بالنسبه لهم هو ده يعني فسحه بقى للمقابر، الله المستعان. تمام. وكمان يحرم السفر وشد الرحال الى المقابر، يحرم السفر وشد الرحال الى المقابر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشدوا الرحال او لا تشد الرحال الا الى مساجد ثلاث، او ثلاث مساجد اللي هم ايه بقى، المسجد الحرام ومسجد هذا اللي هو المسجد النبوي والمسجد الاقصى. تمام. ولا يجوز باي حال من الاحوال الا للضروره نبش قبور المسلمين نبشها، الا بقى لو كان مثلا في امر مثلا يعني مضطرين ليه، او ان هم يدفنوا واحد تاني معاه، او الامور ديت، إلا إنه يحرم حرمانية تامة يعني نبش القبر الميت. تمام. لأن هو يعني لا يجوز بأي شكل من الأشكال. وكمان لا يجوز تقطيع أجزاء من الموتى المسلمين وأخذهم للتعليم والتدريب عليهم، بالنسبة للناس اللي هم كلية الطب بياخدوا، ما ينفعش إن واحد مسلم يتدرب عليه لأنه مسلم، وحرمة زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كسر عظم المؤمن ميتة مثل كسر عظمه حية. فانت هل ينفع تقطعي من جسم واحد مسلم حي؟ دي زيها بالظبط. لكن غير المسلمين ممكن لو هم عايزين يتدربوا، لان هم كده كده الكافر ده لا تبكي عليه السماوات والارض عندما يموت. تمام. وايضا من المنكرات برضو في موضوع زياره القبور، موضوع اللي ايه زيارتها في ايام معينه وتخصيص ايام معينه للزياره، زي يوم العيد ويوم الخميس ويوم عاشوراء. وفي برضو حاجه اسمها بيسموها كده طلعات اللي بعد الموت، بيطلعوا له طلعات كده، يقصدوا انها اول يوم خميس واليوم الخامس عشر والاربعين. كل الكلام ده من حديث يعني من المنكرات والبدع، ولو فيها حديث بالاحاديث دي كلها باطله وضعيفه يعني ولا يحتج بها. تمام. وفي حديث برضو لا يحتج به عن فضل زياره قبر الوالدين كل جمعه، ده حديث برضو باطل لا يحتج به، ضعيف جدا. تمام. وكمان لا يحل سب الأموات لو واحد مات، لأنه هو خلاص يعني إيه ذهب إلى ما أو أفضل إلى ما عمل يعني، وذهب إلى عمله خلاص. أما بقى لو كان في واحد بنحذر من بدعته أو كفره أو عمله فاسد في حياته، فده يجوز في الحالة دي. تمام. هنتكلم برضو، يبقى احنا خلاص كده اتكلمنا عن تاني حاجة عن زيارة المقابر، هنتكلم عن ما ينتفع به الميت بعد موته. هلخصه لكم كده بطريقة بسيطة. أول حاجة إن أنت الدعاء له، أول حاجة الدعاء له، كما قال الله عز وجل: الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وكمان العلم النافع الذي نشره وأزاه، أي علم نافع أنت برضو احرصي أنت يعني سمعت محاضرة زي ديت خديها. أنا سامحة لأي حد في أي اللايفات اللي بعملها أو الفيديوهات أو الحاجات المكتوبة، انشروها يا جماعة، أنا بقول لكم انشروها على أوسع النطاق. أنا حتى يعني مش قافلة قناة العلوم الشرعية ومش عاملاها خاصة عشان الناس تنتفع، يعني مصلحة انتفاع الناس أعلى من إن أنا أعملها خاصة ومحدش يدخل ومحدش يشوف، لا، في مصلحة أعلى. فالعلم النافع لازم تنشريه ده طبعا، وعلى رأسها علم التوحيد والعقيدة الصحيحة لأهل السنة، ومن تعليم الأحكام الشرعية من تفسير وحديث فقه، كلها ديت من الحاجات اللي إيه التي يعني ينتفع بها الميت بعد الموت. نسأل الله العظيم القبول يا رب، وإيه وينفع المؤمنين. تمام. وكمان الولد الصالح في ميزان حسنات أبيه، خاصة دعاء لأبيه، لو أنت عندك ولد صالح قاعد يدعي لك. وكمان حتى لو يعني كل أعماله، طالما أنت مربية من الأول على تربية صالحة، كل أعماله اللي هو بيعملها بتبقى في ميزان حسناته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن سبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أجراها من مالي في صحتي وحياتي يلحقه من بعد موتي. أو من الحاجات دول، 7 حاجات دول، يبقى إيه؟ علم علمه ونشره، أدي 1، ولد صالح تركه، 2، مصحف ورثه، 3، مسجد بناه، 4، أو بيت لابن السبيل بناه، 5، أو نهرا أجراه، أو صدقة. كده 6 أو بتهيألي بقوا 8 يعني. وأيضا من الحاجات اللي ممكن ينتفع بيها الميت بعد موته إن أنت تصومي عنهم إذا مات، خدي بالك، إذا مات وعليه صيام، إذا مات وعليه صيام. لكن هو لو ما مات، لو مات وما عليه صيام، هنا خلاص ما ينفعش تصومي عنه، لازم لو هو عليه صيام، لأن صيام فرض يا جماعة. الحج عنه، وارد إن أنت تحج عن والدتك لو هي توفت، أو والدك يعني، قضاء الدين عنه برضو، الحاجات دي بينتفع عنها، وخدناها في أول كتاب الجنائز. والصدقة على الميت، تمام. يعني كما ورد من حديث عن عائشة رضي الله عنها أن رجل قال: إن أمي ماتت يعني، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لي أجر إن تصدقت عنها؟ فقال: نعم. خلاص. وإن أمي أف إف يعني مات، كان لما ماتت يعني ماتت فجأة يعني، تمام كده. والنبي صلى الله، وكمان حديث عن ابي هريره ان في رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ان ابي مات وترك مالا ولم يوصي، يعني ترك ماله وما وصاش. فقال، فالرجل ده قال: هل يكفر عنه ان اتصدق عنه؟ فقال له النبي: نعم. فالصدقه ديت بتوصل للايه؟ للميت، من الحاجات. بالنسبه بقى لقراءه القران ووهب ثوابه للميت، مفيش حديث صحيح صريح للنبي، النبي فعله او اقره او امر به في موضوع ان انت لما تقرا القران وتاهي بثواب الميت، دي مش موجوده، ليست في السنه، تمام كده. وكلها كل الاحاديث ديت او اللي بيقولوا الكلام ده، كل ده من البدع وامور باطله ولا ينتفع بها الميت اصلا. فاللي ينتفع بالميت كما قلت لك الدعاء والعلم النافع اللي نشره، والصوم عنه، والحج له، وقضاء الدين، والصدقه، والولد صالح يدعو له، والمصحف، والمسجد اللي بناه، الحاجات اللي هو عملها في الدنيا بتفضل معاه، تمام. او اللي هو يتحج عنه بعد الموت، او الصوم عنه، او قضاء دينه، او الصدقه بقى، تمام. ده بالنسبه للايه، للحاجات التي ينتفع بها الميت. ننتقل لنقطه تانية اللي هي للاحداد، اللي هي الإحداد يعني مدة الإحداد أو معناها، والمدة إحداد المرأة على زوجها، ومدة إحداد المرأة عامة على غير زوجها. أولا بالنسبة للإحداد، الإحداد ده مشتق من الحد يعني المنع، مشتق من الحد يعني المنع. ليه بقى الحد؟ لأن المرأة بتمتنع فيها عن الزينة والطيب وكل دواعي، وكل ما هو فيه دواعي للجماع أو مرغبات، يعني الحاجات اللي بترغب في الخطبة يعني، تمام. بما ان احنا يعني احكام النساء، هنشوف بقى مدة احداد المرأة على زوجها. مدة احداد المرأة على زوجها هي 4 أشهر و10، يعني بعد لو واحدة زوجها مات المفروض تقعد 4 أشهر و10 تبقى في حالة احداد على زوجها. تمام. وذلك لقول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. تمام. وأيضا لحديث أم سلمة قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفى عنها زوجها واشتكت عينها، أفنكحلها؟ يعني هما كانوا بيحطوا كحل ده علشان يعني العين بتاعتهم يعني لو فيها مرض الكحل ده بيشفي العين. فهي بتقول له: ابنتي توفى عنها زوجها واشتكت عينها، ممكن نكحلها؟ فقال لها: لا لا، مرتين أو ثلاثة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما هي 4 أشهر و10، يعني ما ينفعش تحط زينه خالص للمراه اللي زوجها توفى نهائي، حتى لو كحل في عينيها للتداوي ممكن تحط بداله قطره لعينيك، في القطرات موجوده، لكن كحل بعد ما زوجها توفى برضه لا. وكذلك الزوجه الصغيره الغير مدخول بيها، يعني حتى لو كان كاتب كتاب، بس كتب كتابها عقد القران دون الدخول بيها عليها، ايضا تحتد هذه المده. ولاجماع اهل العلم انها تستوي المراه التي المدخول بها وغير المدخول بها في موضوع مده الاحداد اللي هي 4 أشهر و10. تمام. اما بقى احداد المراه، احدادك انت على القريب غير الزوج، هم 3 ايام بس، 3 ايام فقط، ولا يجوز للمراه ان تحتد على او الاحداد على غير الزوج اكثر من 3 ايام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحتد على ميت فوق 3 إلا على زوجها، لأن زوجها فيها نص إنه اللي هم قول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وضحت كده؟ طيب إيه هي الأمور بقى المحظورة على المرأة في إحدادها؟ الأمور اللي بتحظر على المرأة في إحدادها: يحظر عليها الكحل، ما تحطش كحل، الخضاب اللي هي الحنة، الحلي، الطيب، الثوب المعصفر اللي هو زي الألوان اللي هي الفقع الأصفر والأحمر والفوشيا والحاجات اللي هي ملعلعة دي، لا يتجوز للمرأة. تمام. لحديث أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشق أو الممشقة، الممشق يعني، ولا الحلي، ولا تخطضب، ولا تكتحل. الكحل فلا يجوز استعماله وقت الإحداد حتى لو كان للتداوي، كما الحديث اللي أنا لسه قايله لكم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لها في الاكتحال لا مرتين أو 3. ويمكن أن تستخدمي كما قلت لكم القطرة للإيه، أو تستخدم المرأة قطرة للتداوي بدل الكحل. الطيب أيضا، والدليل على تحريم الطيب أو العطور إن أم حبيبة لما خرجت من حدادها على ابيها ابي سفيان امرت يعني، او امرت بطيب فدهنت منه، امرت هي طلبت طيب يعني فدهنت منه، لانه كان محرم وقت الاحداد. يبقى الطيب برضو من الحاجات اللي ايه في ال3 ايام لو هتحتدي على حد، او يبقى في احداد على اي حد عادي، او ال4 أشهر و10 لو على الزوج لا يجوز وضع الطيب، وايضا الخضاب والحناء والمكياج ونحوها. تمام. الحديث ام سلمة السابق اللي هي: ولا تخطضب، لسه قايلينه. تمام. وكمان لبس الثياب اللي هي المصبوغه او المعصفره، لحديث ام عطيه: ولا نلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب. وكمان حديث ام سلمة السابق: لا تلبس المعصفر من الثياب. والحلي ايضا لا تضع حلي، كل الحلي بجميع انواعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ولا الحلي. طيب اما بقى ايه هي طب الامور التي لا باس بها للمتوفى عنها زوجها؟ ان هي تقليم الاظافر عادي، نتف الاغتسال بالصابون لانه للتنظيف وليس للطيب. الطيب ده لو هتحط برفان او ريحه او عطر ده اللي لا يجوز، لكن واحده هتستحمى بالصابون تغتسل ده جائز، لان ده للتنظيف مش للتطيب. وكمان دهان الشعر بزيت الشعر، اللي هي واحده تحط زيت شعر في شعرها او تدهن شعرها، ده مش من التطيب، لانه ليس للتطيب ولا للتزين، ده عادي من الحاجات اللي هي يعني من اهتمام الواحد بنفسه، لكن ملهاش دعوه بالتطيب او التزين. تمام. طيب بالنسبه للعده، العده اين تعتد المراه؟ طب نقول الاول ايه هي العده. معنى العده المده التي يعني تعدها المراه وتتربص بها عن التزوج بعد الوفاه. يبقى الاحداد اللي هي فتره الحزن على زوجها، يعني ان هي تمتنع عن الطيب والخضاب والحلي وكل الكلام ده. لكن العده اللي هي الفتره اللي ما ينفعش تتزوج بعد وفاه زوجها، ايه هي بقى العده ديت؟ المده التي تعدها المراه وتتربص بها عن التزوج بعد وفاه زوجها. خلاص المده ديت العده اللي هي برضو وقت الاحداث اللي هي 4 اشهر و10. خلاص طب المكان بقى اللي تقضي فيه المراه العده، لان ده سؤال، تقضيه في البيت ولا في لازم تقعد في بيتها ولا في مكان تاني؟ اولا لا دليل صحيح صريح من النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب ان على وجوب مكان معين تعتد به المراه على زوجها، والصحابه اختلفوا في الموضوع ده. عن عائشه وعلي وجابر وابن عباس قالوا ان المتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت. وفي صح عن عمر وابنه عبد الله بن عمر وابن مسعود انها تعتد في بيت زوجها، يعني تفضل قاعده في بيت الزوجيه. الا ان الارجح من الاقوال ده اللي هو يعني مذهب عليه وعائشه ان هي تعتد حيث شاءت، لعدم وجود دليل صحيح صريح من النبي صلى الله عليه وسلم بتحديد مكان الزوجيه او بيت الزوجيه على ان هي لازم تعتد فيه في اي مكان. تمام كده. اخر نقطه هنتكلم فيها اللي هي عده الحامل. عده الحامل بتنقضي بوضع الحمل، بمجرد ما تضع الحمل حتى لو يعني جوزها توفى وبعد اسبوع يعني الله المستعان يعني وضعت حملها، خلاص هنا العده بتنتهي، لا تنتظر ال4 اشهر و10 مثل اي امراه. لقول الله الاول، لقول الله تعالى: واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. وايضا لحديث ام سلمه قالت: قتل زوج سبيعه الاسلميه وهي حبله، فوضعت بعد موته دوته يعني بعد موته ب40 يوما. فخطبت يعني في تقدم لها يعني فانكح رسول الله وكان ابو السنابل في من خطبها. تمام. فهي في ناس يعني في تقدم لها الخطبه بعد ال40 يوم، لان هي خلاص عده الحامل مجرد بس ما تضع حملها. بكده اخواتي واحبتي في الله نكون انتهينا مع بعض من درس النهارده الخاص بالتعزيه واحكام زياره القبور، وايضا العده الاحداد والعده، وايضا ما ينتفع به المتوفى بعد موته، ونكون انتهينا من سلسلة كتاب الجنائز تماما. جزاكم الله خيرا، وإلى سلسلة جديدة من كتاب الفقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.